لا نبي منهم ولا ملك مقرب، والله عز وجل لا يرضى شريكا معه في عبادته مهما علت منزلته وارتفعت مكانته. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وكذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي له المكانة العظيمة والمنزلة الرفيعة، وآتاه الله عز وجل من المكارم والفضائل ليس له شيء من خصائص الإلهية ولا من خصائص الربوبية، فهو عبد لله خاضع لله لا يدعى من دون الله ولا يعلم الغيب. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يقولون عليه لدى، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ومن رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام أنحمى الله عز وجل به جناب التوحيد وسد به كل طريق يوصل إلى الشرك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ونهى عليه الصلاة والسلام عن المبالغة في إطرائه وإنزاله منزلة غير المنزلة التي أنزله الله. ففي الصحيحين عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وفي المسند عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وفي الطبراني أن منافقا كان يؤذي المؤمنين فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا نجيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفي رسالة عمه أبي طالب ودعائه له أن يسلم فلم يسلم أنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي النسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وفي سنن ابي داود عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال: يا رسول الله، مهلكت الانفس وجاع العيال وهلكت الاموال، فاستغفر لنا ربك فانا نستشفع بالله عليك. أن جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المشفوع عنده، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، وجعل الله عز وجل هو الشافع. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد بني عامر، فقالوا: أنت سيدنا؟ فقال: سيد الله تبارك وتعالى. قالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجدنكم الشيطان. وفي رواية: أنا محمد. وفي رواية: أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. عباد الله، هذه حقيقة العبودية لله سبحانه. توحيد الله عز وجل لا يشاركه فيه أحد من عباده. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء كثير عظيم يدل على أدلة التوحيد العظيمة وبراهينه السابعة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاتقوا الله عباد الله، ووحدوا الله عز وجل، واعلموا أن التوحيد أعظم ما أمر الله عز وجل به، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن الشرك بالله في عبادته أعظم ما نهى الله عز وجل عنه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وللأسف العظيم أن كثيرا من الناس ومنهم المتعلمون لا يعرفون حقيقة التوحيد ولا حقيقة الشرك، حتى وقعوا فيما وقعوا فيه من الإشراك بالله في عبادته وفي دعاء غير الله. فصار أحدهم يرتد بيتا من قصيدة مدينة بالشرك بالله ودعاء غير الله. أما من أنشأ هذه القصيدة فأمره إلى الله سبحانه، ونسأل الله تعالى أن يعفو عنه. يردد هذا البيت الذي يدعو فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا لا يملكه، ويزعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له الجود المطلقة وله العلم المطلقة يقول في قصيدته الذي يرددها هذا: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العلم. وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم. قال أهل العلم: ماذا أبقى لله سبحانه؟ عباد الله، إن الذين في المشهد العظيم والموقف العظيم يوم القيامة عندما يشتد الكرب ويعظم الحر والعطش نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يلوذ بربه ويسجد تحت العرش ويلهم من المحامد ما يلهم، ثم يقال له، ثم يقول له الرب سبحانه: يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. عباد الله، الامر لله سبحانه وشفاعة العمى لله يأذن بها الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود عباد الله أن نشر مثل هذه القصائد والوسيلة وقراءتها على المنابر وفي المحاضرات لمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل للغلو فيه لا تجوز أبدا، ولا يزايد علينا في حبه عليه الصلاة والسلام. فمن حبه عليه الصلاة والسلام ألا نرفعه فوق المنزلة التي أنزله الله عز وجل. وهناك عباد الله من القصائد والأشعار في مدحه عليه الصلاة والسلام غير هذه القصيدة من كبار الشعراء غنية عن مثل تلك، كشعر حسان بن ثابت: وأحسن منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء. وكذلك من قول شوقي: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هم الرحماء. ونحو ذلك من القصائد التي فيها المدح اللائق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله عز وجل أن يهدي من ضل إلى الهدى وأن يثبتنا على توحيده. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا عاطلتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احزن الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكفر الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك قريب مجيب الدعوات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين. يا ذا الجلال والاكرام، وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.